أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم أسوة حسنة سليما. وَأَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ

وَإِذْ وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد وكان الله بكل شيء عليما

وامرأة مؤمنة إن

Yeah.